لِيُقَذِّرَكُمْ بِي ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Amen. لقيتم الذين كفروا زحفا فما تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا واعلموا أن